مستمعينا، نصر أكتوبر العظيم نصر لمصر والعرب، كتب بسطور من ذهب في كتاب المجد والخلود. نصر أكد وأثبت أن جند مصر هم، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، خير أجناد الأرض، وأن العقلية العسكرية المصرية جديرة، كما حدث بعد أكتوبر، أن تصبح أساليبها الحربية جزءا أساسيا ضمن مناهج أكاديميات الحرب والدفاع في كل دول العالم المتقدمة وغير المتقدمة. نصر أكتوبر أعاد للعرب كبرياءهم السليب، ومواكبة للملحمة الأكتوبرية الرمضانية، كان الفن يسير جانبا إلى جنب مع فاعليات الوطنية العظيمة التي سطرها جنود مصر في حربهم المقدسة لاستعادة جزء عظيم كريم من تراب مصر الحبيبة. كل عام وأنتم بخير، نقولها ونحن نحتفل بالذكرى 39 لانتصارنا الرائع لكل المصريين والعرب. نقولها لكل المصريين والعرب. لذا سنغني لأكتوبر ولصاحب قرار هذه الحرب، الزعيم الراحل أنور السادات، الذي نحيي ذكراه 31 غدا مع يوم النصر. سنحتفل معكم بالغناء بهذا الحدث العظيم الذي يدل على فخر هذه الأمة على طول السنين برجالها البواسل. نبدأ معكم اللقاء بالمجموعة تغني انصرنا يا رب، كلمات حسين السيد ولحن محمد الموجي. مستمعينا، بالإيمان والاعتماد على الله كتب أبناء مصر بدمائهم الزكية سطور المجد والبطولة على أرض سيناء. وبهذه المناسبة أيضا، ومن أوائل الأغنيات التي تغنت لمصر والوطن والانتصار، آمن بكفاحك، والتي غنتها المجموعة بكلمات حسين السيد وألحان عبد العزيز محمود. ويسجل التاريخ مستمعينا الأعزاء في فخر واعتزاز نجاح القوات المسلحة المصرية في عبور القناة ورفع جنودها البواسل لعلم مصر على الضفة الشرقية للقناة، بعد إعداد استمر لسنين وبعد إيمان كبير بالنصر. صدق وعده مع المجموعة في كلمات عبد الفتاح مصطفى وألحان بليغ حمدي. أسمى حياة نحن لم نحمي الجبال حق إلا للصلاة لازلنا معا في كان يا مكان على موجات الأغاني وصفحتنا على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى للي حابب يتواصل معنا. لأبطال مصر الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم في سبيل تحرير الوطن غنت شريفة فاضل رجالة بجد كلمات كامل الإسناوي وألحان كمال خليل. أبطال المجد ولاد بلدي رجالة بجد ولاد بلدي رجالة بجد وبساعة الجد ولاد بلدي تلاقيهم جد رجالة بجد ولاد بلدي رجالة بجد وبساعة الجد ولاد بلدي تلاقيهم جد رجالة بجد ولاد بلدي شجاعتكم شرفتوا بلادنا بهمتكم وبهرتوا الدنيا بشجاعتكم نورتوا بالفرحة بيوتنا ورفعتوا رأسنا وكرامتنا في حماية الله يا أولاد بلدي رجالة بلد اسلم لإيدين الرجالة رجالة بلد في حماية الله يا أولاد بلدي رجالة بلد اسلم لإيدين الرجالة وفي كل مكان وفي اي ميدان انتوا بجدعان وباذن الله مش ممكن راح يغلبهم حد ابطال المجد ولاد بلدي رجاله بجد ولاد بلدي رجاله بجد وبساعه الجد ولاد بلدي تلاقيهم جد رجاله بجد ولاد بلدي رجاله بجد وبساعه الجد ولاد بلدي تلاقيهم جد رجالة بجد ولاد بلدي رجالة بجد ولاد بلدي رجالة بجد وبساعة الجد ولاد بلدي تلاقيهم جد رجالة بجد ولاد بلدي رجالة بجد وبساعة الجد ولاد بلدي تلاقيهم جد يا وطننا العربي يا وطن حلفين لنكمل مشوارنا يا وطننا العربي يا وطننا حلفين لنكمل مشوارنا رافعين أعلامنا قدامنا وباسم الله يتوكلنا في حماية الله يا أولاد بلدي رجالة بجد اسلم لإيدين الرجالة رجالة بجد في حماية الله يا أولاد بلدي رجالة بجد وفي كل مكان وفي اي ميدان انتوا الجدعان وباذن الله مش ممكن راح يغلبهم حد ابطال المجد ولاد بلدي لازلنا نحتفل معكم بذكرى انتصارنا في حرب اكتوبر بالذكرى 39 لهذا الانتصار الرائع وايضا نحيي ذكرى رحيل الزعيم الراحل انور السادات 31 ونستمع للمجموعه كلمات محمد حمزة ولحن محمد سلطان. قول يا سادات. مستمعينا، بعد حرب أكتوبر بدأ تدريجيا ظهور الأغنيات التي تتغنى بالزعيم الراحل محمد أنور السادات، وذلك في مناسبات مختلفة، منها إعادة افتتاح قناة السويس أو زيارة الرئيس السادات للقدس. هنسمع معاكم غنوة للرئيس السادات غناها محمد رشدي وكتبها فيصل أبو فاشا ولحنها فتحي حجازي. هنسمع يا ريس يا كبير العيلة. الناس يا بلدنا بقوم عيلة، الحب جمعهم والوحدة بتهون عالكتف الشيلة. الشعب في بلدي ايد واحدة، والناس يا بلدنا بقوم عيلة، الحب جمعهم والوحدة بتهون عالكتف الشيلة. شايلنا نشيل هيلة هيلة، منقولش تقيل هيلا هيلا، شايلنا نشيل هيلا هيلا، منقولش تقيل هيلا هيلا. يا ريس يا كبير العيلة، يا ريس كبير العيلة رئيس، يا كبير العيلة رئيس، يا كبير العيلة، يا كبير العيلة. قلنا نموت وتعيش يا مصر، وتعيش يا مصر. ثورة يوليا، ثورة مايو، 6 أكتوبر عيد النصر، عيد النصر. يوم ما عبرنا وخدنا بطرنا، وقلنا نموت وتعيش يا مصر، وتعيش يا مصر. والإيد في الإيد، هلا هلا، والعزم حديد، هلا هلا، يا ريس يا كبير العيلة ريس، يا كبير العيلة ريس، يا كبير العيلة ريس، يا كبير العيلة، يا كبير العيلة. والدنيا بتسمع كلمتنا، وظل النور والحرية صححنا مسيرة ثورتنا. قلناها كلمة يا ريسنا، والدنيا بتسمع كلمتنا، وظل النور والحرية صححنا مسيرة ثورتنا. ثورت لازلنا معكم في احتفال كان يا مكان بذكرى حرب أكتوبر العظيمة، وأيضا بذكرى رحيل الزعيم الراحل أنور السادات. للرئيس السادات غنت هدى سلطان كلمات عبد الرحمن سيد الأهل ولحن فتحي حجازي آل الزعيم. Thank you. ولعل الرئيس السادات مستمعين الأعزاء من بين الزعماء الأفذاذ التي أنجبتهم مصر، وله فخر كبير في أنه كان صاحب قرار الحرب وأيضا قرار السلام، زعيم كافح كثيرا من أجل هذا الوطن، وكانت له مواقف سياسية عظيمة تحسب لتاريخه الذي حول فيه مصر من جانب إلى آخر، من نكسة وانكسار إلى انتصار، وأيضا سعى في طريق السلام، فجعل من مصر منارة للسلام والمحبة والإخاء على مستوى هذه المنطقة الملتهبة. رحم الله الزعيم الراحل أنور السادات. هنسمع مع حضراتكم دلوقتي عبد اللطيف التلباني في كلمات فتح أورا وألحان سليمان فتح الله في غنوة ويا السادات على طول. وفي كل خطوة يقول ويا السادات على طول، ويا السادات على طول، على طول على طول على طول. ماشي في طريق العزة والحرية بنفسي عمرة بالإيمان وجلية ماشي في طريق العزة والحرية بنفسي عمرة بالإيمان وجلية بين كل خطوة وخطوة نصراوية تهز بالفرحة راية عربية وكل قلب تهنى هتف لمصر وغنى وكل قلب تهنى هتف لمصر وغنى وقال يا رب احميه وخليه ليا وقال يا رب احميه وخليه ليا وفي كل خطوة يقول ويا السادة على طول وفي كل خطوة يقول ويا السادة على طول ويا السادة على طول ويا السادة على طول على طول على طول على طول قولوا لعين الشمس ما تحماش والشعب يده في الحبيب وماشي كل خطوة يقول ويا السادة على طول وفي كل خطوة يقول ويا السادة على طول ويا السادة على طول ويا السادة على طول على طول على طول على طول ماشي في طريق المجد وبأعلامه الشعب جنبه والنجاح قدامه ماشي في طريق المجد وبأعلامه الشعب جنبه والنجاح قدامه والحر يفضل حر طول أيامه والدنيا تحسب ميت حساب لكلامه يسلم لشعب اختاره يصون ويحمي دياره شعب اختاره يصون ويحمي دياره وعلى ايديه اتحققت احلامه وعلى ايديه اتحققت احلامه وفي كل خطوه يقول ويا السادة على طول وفي كل خطوه يقول ويا السادة على طول ويا السادة على طول ويا السادة على طول على طول على طول قولوا لعين الشمس ما تحماش والشعب يده في الحبيب وماشي قولوا قولوا قولوا لعين الشمس ما تحماش والشعب يده في الحبيب وماشي قولوا قولوا قولوا وفي كل خطوة يقول ويا السادة على طول كل خطوة يقول ويا السادة على طول ويا السادة على طول ويا السادة على طول على طول على طول على طول أغلى الأمانة اتحققت بجهاده محبوب محبة أب من أولاده أغلى الأمانة اتحققت بجهاده محبوب محبة أب من أولاده واللي انطوى من مجد مصر أعاده ولا همه من الغاصب ولا استعداده نحط إيدنا في إيده ونقول يا رب تزيده ويدوم كفاح الحر لاجل بلاده ويدوم كفاح الحر لاجل بلاده وفي كل خطوه نقول هيا السادة على طول وفي كل خطوة نقول ويا سادات على طول ويا سادات على طول ويا سادات على بعد زيارة الرئيس السادات للقدس في 19 نوفمبر 1977 غنى الشيخ سيد مكاوي تعيش يا سادات، وغنى محرم فؤاد أهو كده بالحب، وغنى عماد عبد الحليم يا معلمنا الحب يا رئيس. أما ياسمين الخيام فغنت للرئيس السادات عاش البطل بكلمات مصطفى الدمراني ولحن سيد مكاوي. وكما اعتبر كل المراقبين أن زيارة الرئيس السادات للقدس هي زيارة غير معتادة وعظيمة وشجاعة بكل المقاييس، فإن الفن لم يغفل هذه المناسبة الرائعة، فغنت فايدة كامل للسادات ولهذه المناسبة ما أشجعك؟ كلمات أحمد عثمان المراغي ولحن عبد العظيم محمد. مشيت بعزمك فوق الخطوط فأكمل مسيرك نحو العلا وجدد لماضيك مستقبلا فإن جنود الإله معك وإني أحييك ما أشجعك إن جنود الإله معك وإني أحييك ما أشجعك وإني أحييك ما أشلعت عرفتك في الحرب أقوى بطل وفي السلم للسلم أنت المثل تمسكت بالحق في كبرياء وقلت السلام نداء السماء تمسكت بالحق في كبرياء وقلت السلام نداء السماء عرفتك في الحرب أقوى بطل وفي السلم للسلم أنت المثل تمسكت بالحق في كبرياء وقلت السلام نداء السماء تمسكت بالحق في كبرياء وقلت السلام نداء السماء فكن مثل ما كنت في كل عصر تفدي بروحك أمك مصر فكن مثل ما كنت في كل عصر تفدي بروحك أمك مصر فأكمل مسيرك نحو العلا وجدد لماضيك مستقبلا فإن جنود الإله معك وإني أحييك ما أشجعك إن جنود الإله معك وإني أحييك ما أشجعك وإني أحييك ما أشجعك فزرعي ومائي وحتى الهواء ومطلع الشمس وظل السماء فزرعي ومائي وحتى الهواء ومطلع الشمس وظل السماء تصدت جميعا لكل اعتداء وأعلنت في عزة المؤمنين بلادي حرام على الغاصبين بلادي حرام على الغاصبين فزرعي ومائي وحتى الهواء ومطلع الشمس وظل السماء فزرعي ومائي وحتى الهوى ومطلع شمس وظل سماء تصدت جميعا لكل اعتداء وأعلنت في عزة المؤمنين بلادي حرام على الغاصبين فأكمل مسيرك نحو العلا وجدد لماضيك مستقبلا فإن جنود الإله معك وإني أحييك ما أشجعك إن جنود الإله معك وإني أحييك ما أشجعك مستمعينا الأعزاء دائما ما تكون الذكرى الأولى لأي شيء في حياتنا حتى لو كان حزينا ذكرى خاصة جدا لعل الرقم واحد رقم مهم جدا في حياتنا جميعا فما بالنا بالميلاد الأول احتفالنا بعيد الميلاد الأول لأي من أبنائنا أمر خاص جدا وله خصوصية شديدة جدا في حياتنا فما بالكم وما بالنا باحتفالنا بالعيد الأول لعودة الكرامة والنصر والعزة لهذا الوطن العظيم مصر في احتفالنا بالعيد الأول لحرب أكتوبر المجيدة يوم 6 أكتوبر سنة 1974 غنت مصر مع محمد عبد المطلب كلمات كمال عمار ولحن بليغ حمدي من نصر النصر ودايما يا مصر من نصر النصر نصر النصر وانا وانت ومصر في اسعد حال انا وانت ومصر في اسعد حال انا كل الكل وعالي العالم بدراع الكل ما يسكن كده كل الكل وعالي العالم بدراع الكل ما يسكن عديت رديت الروح مني وزرعت على الشط الأناديل عديت رديت الروح مني وزرعت على الشط الأناديل وعزمت وكان العزم أصيل ورفعت العلم المصري يا خال أنا وإنت ومصر بأسعد حال وحياتك ربك رب له امتحنك وصبرت يا أيوب وحياتك ربك رب له امتحنك وصبرت يا أيوب وبلحظة هنية ويوم محسوب الجو أحلى ورائي البال وأنا وإنت ومصر بأسعد حال كل الكل وعالي العالم كده كل الفل ولسه كمان كرماتك يا ابن الناس حتبان كده كل الفل ولسه كمان كرماتك يا ابن الناس حتبان يا جناح بيرفرف عالأوطان وصباح مرسوم ونجوم وهلال وانا وانت ومصر في اسعد حال. مستمعينا الأعزاء، نختتم معكم اللقاء بهذه الأغنية التي غناها محمد العزبي لبطل الحرب والسلام الزعيم الراحل محمد أنور السادات رحمه الله. غنى له محمد العزبي خير يا سادات كلمات نادر أبو الفتوح ولحن دكتور يوسف شوقي. مدينا ايدينا العرقانة شقيانة ولا يهم شقانة، مدينا ايدينا العرقانة شقيانة ولا يهم شقانة، ما انت معانا يا سادات يا امير يا شرف وضمير يا اصيل يا كبير، خير ان شاء الله. هلا هلا يا ليل ويا ليل الله، هلا هلا يا ليل ويا ليل الله، ولا فيش بعد الحب ده والله، ولا فيش بعد الحب ده والله، هلا هلا يا ليل ويا ليل الله، ولا فيش بعد الحب ده والله، ولا فيش بعد الحب ده والله. في الحرب زي السلام بتعدي مش هايب، تمشي ما تمشي ما بتملش على جانب. قالوا السلام، قال لهم سلام لآخر حد، قالوا القتال، قال لهم سلاح ماضي الحال. ولا فيش بعد الحب ده والله، ولا النور بتعادي وبتصادق في طريق الصعب انت السابق في النور بتعادي وبتصادق في طريق الصعب انت السابق وانت صادق يا عناد وصمود يا امل ممدود قائد وجنود خير ان شاء الله الله الله يا ليل ويا ليلى الله الله يا ليل ويا ليلى الله ما فيش بعد الخوف ده والله ما فيش بعد الخوف ده والله الله الله يا ليل ويا ليلى الله ما فيش بعد الخوف ده والله ما فيش بعد الخوف ده والله عاشق بلاده وعاشق نلها وترابها ولا يخطي عليها إلا أحبابها سلام رد سلام سلام رد سلام والخلق بيطن ومصر بالمبتدى هي السلام قول ولا فيش بعد الخوف ده والله على الله يا ليل يا ليل الله ولا فيش بعد الخوف ده والله ولا فيش بعد الخوف ده والله على الله يا ليل يا ليل الله ولا فيش بعد الخوف ده والله الحنة سويسي على ايدينا وانت يا ريس مننا فينا الحنة سويسي على ايدينا وانت يا ريس مننا فينا يا بلدينا ادي الميادين فل ورياحين يا صلاة الزين خير ان شاء الله الله الله يا ليل ويا ليل الله الله يا ليل ويا ليل الله ولا فيش بعد الخوف ده والله ولا فيش بعد الخوف ده والله الله الله يا ليل ويا ليل الله ولا فيش بعد الخوف ده والله ولا فيش بعد الخوف ده والله مرة تانية بقول لحضراتكم كل سنة وانتم بألف خير وصحة وسلامة ودايما مصر من نصر إلى نصر. بغنوة محمد العزة بخير يا سادات نكون وصلنا مع حضراتكم إلى ختام هذا اللقاء من كان يا مكان اللي حاولنا نحتفل من خلال أغنياته بالذكرى العظيمة الذكرى 39 لانتصار حرب أكتوبر المجيدة والذكرى 31 لرحيل الزعيم البطل محمد أنور السادات. أشكركم وأحييكم وتصبحوا على ألف خير. واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات. كان يا مكان كان معانا حسين السلوسي في حكايات طارق مصطفى. سمعتها معاكو هبة السعيد.